الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. طبعا معنا أن عرفنا الرفع حكم دليل شرعي عملي أو لفظي لدليل سمعي متراخ عنه. طيب، رفع حكم دليل شرعي عملي أو لفظه بدليل سمعي متراخي عنه، فلا يكون النص كذلك بإيش؟ بالقياس، ولا يكون بالإجماع، وإنما يكون النص بإيش؟ بالنص. قال رحمه الله تعالى: قال هذا حد الناسخ، رفع حكم دليل شرعي عملي أو لفظه بدليل سمعي متراخ عنه. بدليل سمعي متراخ عنه. قال رحمه الله تعالى: قال هذا حد الناسخ، ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل. فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالوراء الأصلية، لأنه لما قال رفع حكم دليل شرعي، لأنه لو رفع شيء لم يذكر فيه حكم أصلا يسمى هذا إيش كما مر معنا؟ هذا رفع البراءة الأصلية، وهذا يسمى تشريع جديد، يسمى تشريع جديد ولا يسمى نسخ. فلا نقول نسخ حكم الحمر الأهلية، لا، ما نسخ، إنما الحمر الأهلية كانت على الأصل، أصل الإباحة، ثم جاء تحريمها. قال: أي عدم التكليف بشيء. وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلام الرفع بالموت والجنون. طيب، يعني لما قال بالخطاب المأخوذ من كلام الرفع بالموت والجنون، يعني لو كان ارتفع عنه الحكم بسبب موته، كان عليه هذه صلاة فرض، مات، ايش صار الآن بعد الموت؟ ما فرض، خلاص تسقط الفريضة عليه، وبعد الجنون تسقط الفرائض عليه. فهل تغير الحكم الآن كان بدليل أو بوصف صار بهذا الإنسان؟ بوصف صار بهذا الإنسان، فلا يسمى هذا نص. طيب، قالوا بقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغيى بغاية أو معللا بمعنى. أيوة، وانتقل الآن إلى ذكر شرط من شروط النسخ، فإن للنسخ شروط. من أول شروط النسخ تعذر الجمع، لا يصح النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نقول بالنسخ، لا نقول بالنسخ إذا أمكن الجمع. الشرط الثاني العلم بتأخر الناسخ، لابد أن نعلم بتأخر الناسخ، فلا نقول بالنسخ ونحن لا نعلم من المتأخر من المتقدم. الشرط الثالث أن المنسوخ يكون حكم شرعي عملي، فلا يكون النسخ في العقائد، ولا يكون النسخ كذلك في إيش؟ في الأخبار. الرابع أن الناسخ يكون خطاب سمعي شرعي، فلا يكون وصف متغير كالجنون والموت كما ذكر المؤلف، ولا يكون كذلك عبارة عن إيش؟ عن قياس أو إجماع أو نحو ذلك. الخامس من شروط النسخ ألا يكون في الأشياء المؤبدة، فالشيء المؤبد لا ينسخ، لا ينسخ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. فالآن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، هل يمكن أن ينسخ الجهاد؟ ما يمكن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. كذلك من شروط النسخ أن يكون فيه قيد أو غاية، مثل ثم أتموا الصيام إلى الليل وأيديكم إلى المرافق، فلا نقول نسخ هذا فليس هو إلى الليل، نقول لا، هذا حصل فيه هذا القيد وهذه الغاية فتبقى على ما هي عليه. طيب، وهذا قوله ما لو كان الخطاب مغيب بغاية أو معللا بمعنى. طيب، يعني نبقى على ما ذكر بالشرع لأنه محكم وغيره متشابه، فنأخذ بالمحكم على المتشابه. قال وصرح بالخطاب الثاني مقتضى ذلك، فإنه لا يسمى ناسخا للأول. مثاله قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فتحريم البيع مغيب بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ابتغوا من فضل الله ناسخ للأول. لماذا؟ لأنه مغيب، فكونه مغيب معناه إذا انتهت هذه الغاية ما بعده لا يسمى نسخ، ما بعده لا يسمى نسخ. طيب، لأنه حكم لا يعارض الحكم الأول، لا يعارض الحكم الأول. طيب، بل يجمع بينهما أن النهي له حد، أن النهي له حد. قال بل بين غاية التحريم، وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال نسخه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. لماذا؟ لأنه مغير. قال لأن التحريم للإحرام وقد زال أي خرج. قال وقد زال خرج بقوله مع تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء، فإذا كان متصل بالخطاب شرط أو صفة أو استثناء فهذا يسمى إيش؟ تخصيص ولا يسمى نسخ. مثل إيش؟ صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، فهذا يسمى إيش؟ تخصيص ولا يسمى نسخ، لأنه جاء في نفس النص. طيب، وأسلوبه أسلوب التخصيص. قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال عمر رضي الله عنه فإنا قد قرأناها، رواه الشافعي وغيره، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحصنين، متفق عليه، وهما المراد بالشيخ والشيخة. طيب، الآن بدأ يذكر صور النسخ وأحواله. أولا باعتبار رسمه، يعني اللفظ والمعنى، فيجوز نسخ اللفظ وبقاء المعنى أو الحكم، ودليله ما ثبت عند أحمد وغيره في الآية التي تليت وأنزلت ثم نسخ لفظها وبقي حكمها فلم تصر من القرآن، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وأصل الحديث في مسلم عن عمر فإنا قد قرأناها، لما قام خطيبا قال لا يكونن على الناس زمان فيقولون إننا لا نجد الرجم في كتاب الله، والله لقد رجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث. أصل الحديث في مسلم لكن ليس فيه ذكر الآية، وذكر الآية جاء خارج الصحيح. وأما رجم النبي عليه الصلاة والسلام فقصة اليهودي وغيرها، كما رجم ماعز ورجم كذلك الغامدية وغيرها من الأحاديث. فمراد رحمه الله أن الآية لفظها نسخ لكن حكمها إيش؟ باقي، لم ينسخ، وهو حكم الرجم. لفظ الآية منسوخ، ليس في القرآن آية فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا، بينما كانت آية كما جاء عن ابن عباس أنها كانت آية في سورة النور، أنها كانت آية في سورة النور فنسخت أزيلت خلاص لم تسر من القرآن. والحكمة من نسخها، الحكمة من نسخها والابتلاء، أن الله جل وعلا يبتلي عباده ببقاء الحكم مع عدم بقاء اللفظ. ولهذا نبه عمر رضي الله عنه في خطبته عليها. قال ونسخ الحكم وبقاء الرسم. النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم عكس الأول. وهذا أكثر ما في القرآن، فأكثر ما في القرآن من النسخ هو أن يبقى الرسم وينسخ الحكم. قال نحو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول. قال نسخ بآية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فكان المتوفى عنها زوجها عدتها سنة كاملة، ونسخ هذا الحكم فصار بعد ذلك كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. فالحكم منسوخ ولكن الآية إيش؟ باقية. ونستفيد كذلك من ترتيب الآيات، فالآية الأولى 240 والآية الثانية 234. فالآية المنسوخة بعد الآية الإيش؟ الناسخة. وبه نستفيد أن النسخ لا يلزم منه الترتيب في الآيات، فقد تكون آية منسوخة متأخرة والآية الناسخة إيش؟ متقدمة، لكن العبرة بالتقدم والتأخر في إيش؟ في النزول. قال ونسخ الأمرين معا، يعني ينسخ الحكم واللفظ، نحو حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان بما أنزل عشر رضعات معلومات وحرمنا فنسخنا بخمس معلومات القرآن. قالت أنزل، ما سمت قرآن أو سنة، لكن الغالب أن هذا التعبير يعبر به بالقرآن، فلهذا يضرب به مثال في هذا الموضع. فمعناه أن آية العشر رضعات نسخت، لفظها نسخ وإيش؟ وحكمها نسخ، لفظها منسوخ لا يوجد في القرآن وحكمها منسوخ كذلك لا يعمل به، فبقي خمس رضعات معلومات يحرمنا. قال وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. الأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، هذا إلى بدل من بيت المقدس إلى الكعبة وسيأتي. والثاني كما في قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، مقدم الآية فيها تقديم وتأخير، الآية فيها تقديم وتأخير، صوبوا بين يدي نجواكم صدقة. الله مع أن نعمل لها نسخ لكن ما تؤمن الأجهزة. طيب قال طيب وهذا النوع الذي هو إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة يقول إلى غير بدل، وهذه المسألة فيها خلاف بين بعض أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول لا يوجد في القرآن نسخ إلى غير بدل، ويستدل بقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا ما يمكن يكون ليس هناك بدل، لابد من بدل. فأجاب الذين قالوا يجوز أولا بوجود الأمثلة على ذلك من الكتاب ومن السنة. من الكتاب هذه الآية، فإنه كان الذي يريد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام أن يسره بكلام لابد أن يتصدق أولا ثم يسر، ثم نسخ هذا الحكم، صار الذي يريد أن يسر بكلام ما يحتاج إلى صدقة. ومن السنة كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ثم نسخ هذا الحكم، نسخه ولم ينسخ إلى شيء آخر، إنما تركوا على الأصل يأخذوا من لحمهم على ما أرادوا. فهذا النسخ قالوا واقع وهو إلى غير بدل، لا يوجد بدل عن الصدقة ولا يوجد بدل عن هذا النهي، فعلم أنه إلى غير بدل. قالوا أما الآية فيجاب عنها بأن المراد ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها في الحكم، فإن عدم الصدقة خير، وإن سميتموه ليس بدل وإن سميتموه بدل فهو في الحقيقة خير، فلا مانع من أن يكون غير بدل وهو خير. فصار في الحقيقة الخلاف إيش؟ لفظي. الخلاف لفظي، لأن الكل يقول أنه خير، لكن هؤلاء يسمونه بدل وهؤلاء يسمونه ليس بدل. قال: إلى ما هو أغلب كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني كان في أول الأمر شهر رمضان صيامه على التخيير، فصام بعد ذلك، صار بعد ذلك إيش؟ على وجه التعيين والفرض. طيب، كما جاء عن ابن عباس وعن أبي ذر وغيره في سبب نزول هذه الآيات. فالآن صار من أخف إلى أشد. قال: وإلى ما هو أخف، يعني عكس من أشد إلى أخف، كنس قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. كان شديد، إذا وجد 20 من الصحابة يؤمروا بقتال 200، وهذا شيء شديد عليهم، فخفف عنهم. قال بقوله تعالى: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، كما قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فخفف الله عز وجل عنهم بعد ذلك حين دخل الدخن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المنافقين الذين خالطوهم وغيرهم. قال: أي من الأعراب ونحوهم. قال: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وهذا واضح إلى أخف. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة. يعني آية المصابرة هي آيتي الأنفال، آيتي المصابرة آيتي الأنفال. وإن يكن منكم 20 صابرون مع قوله: فإن يكن منكم 100 صابرة. فهذا الآن قرآن نسخ قرآن، وهذه قسمة أخرى فيما يتعلق بالناسخ. ما هو الناسخ؟ قال: ونسخ السنة بالكتاب كما تقدم باستقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى: فولي وجه شطر المسجد الحرام. ليس هناك شيء يدل على أن الرب جل وعلا أمرهم أن يتوجهوا إلى بيت المقدس في القرآن، وهم كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس. من أين علموا هذا الحكم؟ من السنة. وثبت بالصحيحين أنه لما نزلت آيات التوجه إلى الكعبة والمسجد الحرام أنهم استجابوا لأمر الله عز وجل، فعلم أن هذا الحكم كان في السنة ونسخ بإيش؟ بالقرآن. قال: والسنة، هنا حديث مسلم، يعني السنة تنسخ السنة. أخذنا القرآن ينسخ القرآن، والسنة تنسخ بالقرآن، والآن الثالث السنة تنسخ بالسنة. قال: أنا حديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طيب، والحديث قال أخرجه ابن ماجة والبيهقي وهو صحيح، ظهر أصله في مسلم من حديث بريدة. أصله في مسلم من حديث بريدة ولا أصل الحديث في مسلم حتى هذا اللفظ، بهذا اللفظ تقريبا في مسلم من حديث بريدة. قال: وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة. نسخ الكتاب بالسنة، هل ينسخ الكتاب بالسنة؟ المؤلف رحمه الله صاحب المتن كأنه لا يرى ذلك، لأنه يرى أن السنة آحاد، والآحاد لا ينسخ المتواتر على قاعدة المتكلمين. والصواب أنه لا فرق بين الآحاد والمتواتر، فإذا ثبت الآحاد فإنه يكون حجة. قال: وقد قيل بجوازه، ومثل له بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين، مع حديث الترمذي وغيره: لا وصية لوارث. فهذا الحديث لا وصية لوارث يفيد نسخ هذا الحكم، فإن في الآية الوصية تكون للوالدين، وهما ورثة أو لا؟ ورثة. وفي السنة لا وصية لوارث، فعلم أن السنة نسخت إيش؟ السنة نسخت القرآن. والعجب أن هؤلاء المتكلمون يعملون بهذا الحكم، ما تجد أحد منهم يعني يجعل الوصية في الورثة. فإن قيل له كيف الآية، يقول الآية منسوخة. طيب كيف أنتم من حيث العمل تقولون به ومن حيث المثال لا ترضون التمثيل به؟ قال: واعترض بأنه خبر آحاد، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد، وفي نسخة ولا ينسخ الكتاب السنة، أي بخلاف تخصيصه. فهم يسمون هذا تخصيص، يسمون لا وصية لوارث مع الآية تخصيص، والصحيح أنه إيش؟ أنه نسخ وليس بتخصيص. قال: لأن التخصيص أهون من النسخ. بل لو قيل أنه تخصيص، إيش الفرق؟ أنتم تقولون من جهة الحجية المتواتر لا يتحمل تغيير حكم تغيير حكمه من الأحد، فإذا قلتم بجواز التخصيص فيجوز كذلك إيش النسخ. إيش الفرق؟ ما هي الفرق؟ أنتم الآن أثبتتم حكم جديد بالأحد وقلتم هو تخصيص، لماذا لا يكون إثباته كذلك ويسمى إيش؟ ويسمى نسخ، لا فرق أبدا. قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما كما مر، الكتاب بالكتاب، ونسخ الآحاد بالآحاد مثل السنة بالسنة، سواء كان الآحاد متواترا، سواء كانت السنة متواتر أو كانت السنة آحاد. قال: ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد لأنه دونه في القوة، والراجح جواز ذلك لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالأحاد. هذا كلام المؤلف رحمه الله الشارح، وهو صواب، لكن التعليل ليس بصواب. التعليل بأن العلة أن محل النسخ هو الحكم ليس بصواب. لماذا؟ لأن صحيح وإن كان هو الحكم، لكن أصلا لا نقول أن الأحاد ضعيف لا يتحمل نسخ القرآن، لا، بل الأحاد إذا ثبت فإنه يصح أن ينسخ القرآن. قال: تنبيه في التعارض، إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، يحمل كل منهما على حال. مثاله الآن: إذا كان عامين، حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وحديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد أو يستشهد، وحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، والثاني على ما إذا لم يكن عالما بها. طيب، والحديثين معناهما صحيح، ولعل الشيخ الألباني يحسن معناهما، ولا أذكر هذا اللفظ بعينه، راجعتها سالم الاثنين. طيب، ومعنى كلامه يريد أن يقول: الآن هذا عام، شر الشهود يشمل كل الشهود، الذي يشهد قبل أن يستشهد، وفي الحديث الآخر خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، فكيف يكون هنا شر ويكون هنا خير؟ هذا ظاهر التعارض. فالجواب أن الأول محمول على إذا كان من له الشهادة عالما بها، فإذا كان عالم بها فهو يشهد قبل أن يستشهد ويطلب، فإن هذا من إيش؟ من التطاول. بل فسره بعضهم بأنه يريد أن يشهد بغير حق، يريد أن يشهد بغير حق، وهذا المنهي عنه. الثاني على قال: على ما إذا لم يكن عالما بها، يعني صاحب الحجة ما يعلم، فإنه إذا أتى وأتى له بالشهادة أفرحه بذلك وأظهر له حقه، وأظهر له حقه. مثل إنسان مظلوم سرق ماله ولا يجد شاهد يشهد له بهذه السرقة، فجاء إنسان قال: أنا أشهد لك، هذا ليس يثبت به الحق أو لا؟ يثبت به حق هذا الإنسان فيكون من الخير الذي تعاون عليه. به يجتمع النصين العامين. قال هذا من وجهة جمع بين التعارض. قال رواه مسلم بلفظ ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، لأنه أسرع في الخير. قال والأول متفق على معناه في حديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. طيب قال فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهم. مثاله قوله تعالى وما ملكت أيمانكم، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. فالأول يجوز ذلك بملك اليمين، يعني الجمع بين الأختين عام يشمل جمع بين الأختين أو غير الأختين. والآية الثانية فيها النهي عن الجمع بين الأختين. قال والثاني يحرم ذلك، فرجح التحريم لأنه أحوط، يعني إذا لم يكن مرجح رجح التحريم. وقد جمع بينهما بعض أهل العلم أنه يجوز أن يجمع بينهما في الملك ولا يجوز أن يجمع بينهما في الوطء، وهذا هو الصواب. يجوز أن يجمع بينهما في الملك ولا يجوز أن يجمع بينهما بإيش؟ في الوطء. قال فإن علم التاريخ نسخ المتقدم المتأخر كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة، فصار النسخ بإيش؟ بمعرفة الأول من الآخر. وقد تقدمت الأربع يعني الأمثلة. وكذلك إن كانا خاصين، أي فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما. وحديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، حديث أبي داود أنه مسح على النعلين. فهذا الحديث هو لعل رواه بالمعنى، فهذا الحديث حمل على أنه كان لابس ليش؟ للخفين. قال فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد كما في بعض الطرق أن هذا وضوء من لم يحدث، والصواب أنه لا يوجد هذا اللفظ أصلا، لفظ الرش، وإنما الذي ورد هو المسح على النعلين، فيحمل المسح هذا على أنه كان يلبس تحت النعلين إيش؟ جوربين، فيكون الجمع بينهما أنه يغسل رجليه إذا لم يكن عليه الجوربين، وإذا كان يلبس الجوربين فإنه يمسح عليهما. قال فإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل الرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود. وجاء أنه قال يصنع كل شيء إلا النكاح، أي الوطء، رواه مسلم. ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. فتعارض فيه فرجح بعضهم التحريم احتياطا، والصواب في هذه المسألة أنه يفعل كل شيء إلا الجماع، يمكن الجمع بين ذلك. قال وبعضهم كأنه رجح الحل. طيب وبعضهم رجح الحل لأنه الأصل في المنكوحة. وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور. طيب قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص كتخصيص حديث الصحيحين في مسقة السماء العشر بحديثهما ليس في مدون خمسة أوسخ صدقة، فهذا عام وآخر خاص، فالعام يخصص بإيش؟ بالخاص. ففي مسقة السماء العشر بشرط، أي الشرط؟ أن لا يكون أقل من خمسة أوسخ. قال وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن يمكن ذلك. مثال حديث أبي داود وغيره إذا بلغ الماء القلتين فإنه لا ينجس، مع حديث ابن ماجه وغيره الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالأول خاص بالقلتين، عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير، عامة في القلتين وما دونهما. فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتاج إلى الترجيح. وهذا المثال الذي ذكره رحمه الله ليس بالصحيح، أولا لأن الحديث به كلام حديث القلتين، والثاني لأن الحكم الذي ذكره ليس بالصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا هو الصواب. فلو كان الماء قليلا أو كثيرا ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فيه فإنه لا ينجس. لكن لو قدر صح الحديث فيحمل أن الماء إذا قل فإن وقوع النجاسة فيه مظنة إيش؟ مظنة تغييره، مظنة تغييره. نفهم المثال أولا لأجل أن نعرف ما معنى قوله ما تخصيص من وجه خاص من وجه وعام من وجه. الآن عندنا الماء الذي بلغ القلتين، فهذا الماء لا ينجسه شيء، ظاهره أنه مهما وقع فيه، لكن خصص بإيش؟ إذا تغير لونه وطعمه وريحه بإيش؟ بنجاسة تقع فيه، فإنه الآن عام مخصوص من هذا الوجه. والثاني الماء لا ينجسه شيء، ظاهره أنه إذا لم يتغير لا ينجس، إذا لم يتغير لا ينجس قليلا كان أو كثيرا. يقول هذا العموم منسوخ في حديث القلتين. ليش؟ قال لأن حديث القلتين أفاد أن ما دون القلتين ولو لم يتغير فإنه إيش؟ فإنه ينجس، فإنه ينجس. وهذا ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح. لماذا؟ لأن هذا الحكم جاء ما ينافيه، جاء ما ينافيه، فالصواب في ذلك ما سمعتم. طيب قال فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتاج إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه. مثاله حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. طيب فهنا احتاج إلى الترجيح. قال فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتاج إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه. فهنا قال فالأول عام بالرجال والنساء من بدل دينه فاقتلوه، خاص بأهل الردة، والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات. فتعارضا في المرتدة هل تقتل أم لا، والراجح أنها تقتل، الراجح أنها تقتل، فيعمل بالعموم. طيب ويحمل النهي على خصوص أنه فيما يتعلق بهذه المرأة التي تقتل في الحرب وهي أصلها كافر، فالكافرة تشبى، الكافرة تشبى ولا تقتل، لكن المرتدة إيش؟ تقتل. فرق بين الكافرة وبين المرتدة. طيب يا هنا إن شاء الله.